ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما ما ليس لك به

السماوات والأرض